الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن القناعة بما قسم الله والرضا بحظ الإنسان مما آتاه الله من الخلقة والمال والولد ونحو ذلك من أسباب السعادة، وعدم القناعة من أسباب الشقاء. ولا يعني هذا أن لا يسعى الإنسان في تحسين حاله فيما يمكن تحسينه كما ذكرنا، بل إن سعي الإنسان في تحسين حاله بالمباح فيما لا يؤدي إلى ترك واجب ولا إلى فعل محرم لا بأس به، وعندما يكون في أمور الآخرة فأنعم وأكرم. ولذلك يقارن المؤمن حاله بحال أخيه الذي يفوقه في أمور الدين فيتنافس معه أيهما يعلو أكثر في سلم مرضاة الله تعالى. وأما في أمور الدنيا فمن نافسك فيها فلا تنافسه، ومن نافسك في الآخرة فنافسه. وحتى يرتاح الإنسان، وحتى لا يحدث هذا الشقاء النفسي الذي نجده عند البعض من قضية الحقد والحسد للآخرين عما آتاهم الله من النعم، فإنه ينبغي النظر إلى من هو أسفل منا في الدنيا وإلى من هو فوقنا في أمور الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو دونكم فهو أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. وأما في الخلق والدين فإنه ينظر إلى من هو أعلى منه لكي يتنافس معه في مرضات الله وطاعته. ونجد في البعض، وربما يظهر هذا عند بعض النساء جليا، أنها تريد أن تتخذ مثل ما عند الأخريات من متاع الدنيا، فلو رأت فستانا تسارع إلى سؤالها: من أين اشتريته وبكم؟ وتريد أن تشتري مثله فورا. وإذا رأت نوعا من الحلي والزينة وما يسمى بالإكسسوارات فكذلك، وإذا رأت حقيبة أو ساعة فكذلك. ومتى تستريح هذه؟ إذا كانت كلما رأت شيئا أعجبها تسارع إلى اتخاذه واقتنائه. نعم، لو كان في ذلك مصلحة وحكمة فالإنسان المسلم يحرص عليها، ولكن مجرد الاستكثار والتنافس في الدنيا ودفع الأموال والصفق بالأسواق وإضاعة الأوقات حتى تحصل على مثل ما عند فلانة، كل ذلك لئلا تتميز فلانة ولا ترتاح هذه حتى تساويها، فليس هذا والله من العقل الوافر. وإذا انضاف إلى ذلك تمني زوال النعمة عن المرأة الأخرى، أو يتمنى الرجل أن تزول النعمة عن الشخص الآخر لأنه لا يستطيع أن يساويه، فهذه جريمة نفسية وانحراف خطير. ومتى يجوز للإنسان أن يتمنى زوال النعمة عن شخص آخر؟ يجوز في حالة واحدة: إذا كان الآخر كافرا أو فاجرا سخر نعمته التي أنعم الله تعالى بها عليه في معصية الله ومحاربة الإسلام والمسلمين ومحادة الله ورسوله، فعند ذلك يكون تمني زوال النعمة عن من هذا حاله مطلوب ومرغوب، كما قال موسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهكذا الكافر المتجبر الذي يؤذي المسلمين يتمنى أن تزول قوته وأن يزول ما عنده من القدرة. ولذلك نحن نقول اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين، نقولها عن أعدائنا في دعائنا عليهم إذا حاربونا، وهذا واضح. لكن القضية الخطيرة التي يعاني منها الكثير أن ذلك قائم بين المسلمين والمسلمات مع الأسف، ونتيجة حسد مذموم وحقد، ويتفرع عن هذا بغي وعداوة وبغضاء وفساد ذات البين وكره. وإذا رأى من فاقه في أمر من الدنيا أو رأت من تلبس أمرا لا تستطيع مثله ترمي تحقيق، وهذا سيؤدي إلى البغي، لأن الحاسد الذي لا يستطيع أن يحصل على مثل هذه النعمة سيبغي، سواء في نفسه من تمني زوال النعمة أو ربما يصيب أخاه بالعين، هذه العين المتلفة أو المؤذية أو الممرضة المنطلقة من نفس معوجة وقلب حقود. وقد يقوم أو تقوم هذه الحاسدة بحياكة مؤامرة على صاحبة النعمة لإزالة النعمة عنها. ما هي أول خطيئة حصلت في العالم؟ حسد إبليس لآدم، حسده على رتبته وأبى أن يسجد له، وحمله على إيقاعه في المعصية، وكان أول دم أريق على الأرض بسبب الحسد لما حسد أحد ابني آدم أخاه لما تقبل الله قربانه ولم يتقبل قربان الحاسد. ولذلك حذرنا الله عز وجل من هذا الخلق الذي هو من أخلاق اليهود والمنافقين، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ وقال حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا الخلق فقال ولا تحاسدوا، وحذرنا فقال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفس محمد بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم، أفشوا السلام بينكم، رواه الترمذي وحسنه الألباني. قال ابن سيرين رحمه الله ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حفرة في الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار. وذكر بكر بن عبد الله المزني التابعي قصة لطيفة، قال كان رجل يغشى بعض الملوك فيقول بحذاء الملك ويقول أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيه إساءته، فحسده رجل على ذلك المقام من الملك والمكان والكلام الذي يقوله عنده، فسعى به ووشى وقال إن هذا الذي يقول بحذائك ويقول ما يقول زعم أن الملك أبخر، يعني رائحة فمه كريهة. فقال له الملك وكيف يصح ذلك عندي، أي ما هو الإثبات؟ قال تدعوه إليك فإنه إذا دنا منك وضع يده على أنفه لئلا يشم ريح البخر. فقال له انصرف حتى أنظر. فخرج هذا الحاسد من عند الملك ودعا الرجل صاحب المنزلة إلى منزله وأطعمه طعاما فيه ثوم قبل موعده مع الملك وأخره. فخرج الرجل من عنده وقام بحذاء الملك على عادته، فقال أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيه إساءته. فقال الملك أدن مني، فدنا فوضع يده على فيه مخافة أن يشم الملك منه رائحة الثوم. فقال الملك في نفسه ما أرى فلانا إلا صدق. وكان الملك لا يكتب بخطه إلا بجائزة أو صلة، فكتب له كتابا بخطه إلى عامل من عماله، إذا أتاك كتابي هذا فاذبحه واسلخه واحش جلده تبنا، أي حامل الكتاب، وابعث به إليه. فأخذ هذا المحسود الكتاب وخرج، فلقيه الحاسد الذي وشى به فقال: ما هذا الكتاب؟ قال: خط من الملك بصلة. قال: هبه لي. فقال: على حسن نية، هو لك. فأخذه هذا الحاسد ومضى به إلى العامل، فقال له العامل: في كتابك أن أذبحك وأسلخك. قال: الكتاب ليس لي، فالله الله في أمري حتى ترجع إلى الملك. قال: ليس لكتاب الملك مراجعة. فذبحه وسلخه وحشى جلده تزنا وبعث به. ثم عاد الرجل الأول إلى الملك على عادته وقال مثل ذلك الكلام، فعجب الملك وقال: ما فعل الكتاب؟ فقال: لقيني فلان فاستوهبه مني جوابته له. قال الملك: إنه ذكر لي أنك تزعم أني أبخر. قال: ما قلت ذلك. قال: فلما وضعت يدك على فيك؟ قال: لأنه أطعمني طعاما فيه ثوم قبل موعدك فكرهت أن تشمه. قال: صدقت، ارجع إلى مكانك، فقد كفى المسيء إساءته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يجعل صدورنا سليمة لإخواننا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وصلى الله على نبينا محمد.